أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدى أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لا كالصحيح اشتهارا وكل ما عن رتبة الحسن قاصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتبيع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يابع وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثانيه قائما أو بعد أن حدثاني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنان كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نازل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زوك ومرسل من فوق تابع ساقط وقل غريب ما روى راو فاقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقاه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقات به الملال فالشاذ والمغلوب قسمان تلا إبدال راو ما في راو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفا معلل عند هم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتى من بعض ألفاظ الرواة اتصالا وما روى كل قرين عن أخي مدبج فعليه حقا وانتخي متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفتري مختلف متفق الخط فقا وضده مختلف فخش الغلا والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يميل التفردا متركه ما واحد به انفراد وأجمع لضع فيه فهو كرا والكاذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين في أربع آتات أبياتها تمات بخير ختمات أبياتها تمات بخير ختمات.